Derdin? الجنينة وجوبة في تعز وإب وثيئون في العين وفي العيون في بغداد وفي القاهرة في البصرة في الكويت في الرياض في مكة المكرمة في المدينة المنورة في القيروان وفاس وتلمسان ونواكشوط ودكار وأديس أبابا في روما ومدريد وباريس ولندن وحيثما يصلكم بث قناة المستقلة. أحييكم بأجمل تحية، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأقدم لكم على الهواء مباشرة من استديوهات قناة المستقلة في لندن الحلقة الرابعة من سيرة أبي بكر الصديق كما يعرضها مجموعة من الباحثين والعلماء في سلسلة برامج من برامج الحوار الصريح ضمن عطاء هذه الجامعة العلمية المفتوحة التي تأتيكم برامجها الثقافية والفكرية عبر الأقمار الصناعية. من الأيام الماضية تعرفنا إلى شخصية أبي بكر الصديق كرجل ولد بعد عامين تقريبا من ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم، ولد النبي عليه الصلاة والسلام على أرجح الروايات في 570 للميلاد، فيكون ميلاد الصديق في 572 للميلاد. كان تاجرا محبوبا من الناس سهل المعشر، وكان من أصدقاء النبي عليه الصلاة والسلام ومن أول الخلق دخولا في الدعوة الإسلامية وقبولا بها، وأصبح رجلا نشطا في الدعوة إلى تعاليم الإسلام، ودخل على يديه عدد من مشاهير أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا تعرفنا في الليالي الماضية إلى أنه كان ينفق ماله في الدفاع عن المستضعفين والفقراء والعبيد الذين كانوا يضطهدون من طرف طغاة قريش الذين كانوا يحاربون حرية الاعتقاد أو يصادرون من المسلمين حرية الاعتقاد وحرية العبادة وحرية الدعوة إلى دينهم الجديد، ويضيقون عليهم الخناق ويزيدون من هذا الظلم والأذى الذي يلحقونه بالمؤمنين درجات كبيرة لعلنا نعود إلى تفاصيلها يوما ما غير بعيد إن شاء الله إذا عرضنا مباشرة للسيرة النبوية بأن تكون هي موضوع الحلقات، فنعرض إلى التفاصيل ونعرض عندئذ إلى الهجرة الأولى، هجرة المسلمين الأولى إلى ملك لا يظلم عنده أحد بشهادة النبي صلى الله عليه وسلم، كان ملكا مسيحيا نصرانيا في الحبشة، وقد آوى المسلمين هناك وصد عنهم كيد طغاة قريش الذين حاولوا اللحاق بهم هناك ومصادرة حق المسلمين في اللجوء السياسي. وهذا موضع آخر يبين أيضا الروابط التاريخية بين آل إبراهيم بين أهل الديانات التوحيدية، عندما شهد الملك المسيحي أنه ليس بين الذي ينزل على محمد صلى الله عليه وسلم من وحي والذي نزل على الأنبياء من قبله إلا ما بين إصبعين، إنهما متقاربان أشد التقارب. وهكذا فإن المؤمن المنصف إذا عرضت عليه آيات القرآن الكريم عرف أنها من ذات النبع المقدس الطاهر من عند الله عز وجل. ولكننا نترك هذه التفاصيل إلى اليوم الذي نعرض فيه إن شاء الله السيرة النبوية بتفاصيلها الكاملة، ومن هنا فإننا نمر هذه الليلة مباشرة إلى قصة هجرة أبي بكر الصديق إلى المدينة المنورة. فبعد 13 عاما من الدعوة وجد النبي صلى الله عليه وسلم أن الاستبداد القرشي مصمم على الاستمرار في سياسة الطغيان والكبت والقهر وعدم الاعتراف بالمسلمين بحقوقهم الأساسية المشروعة في الدعوة لدينهم وفي ممارسة حرية العبادة، فمن الله عليه بالأنصار من أهل المدينة المنورة، وعندما اطمأن إليهم وأخذ منهم المواثيق، وعندما نجح أول سفير إسلامي موفق وناجح وعظيم اللي هو مصعب بن عمير في توطيد أركان الدعوة في المدينة المنورة لمدة سنة تقريبا، واكتملت الأمور بانتقال النبي صلى الله عليه وسلم، جاء حدث الهجرة الذي يؤرخ به المسلمون تاريخهم وأعوامهم. فكيف هاجر أبو بكر الصديق إلى المدينة المنورة؟ هذا هو سؤال هذه الحلقة، وأطرحه مباشرة على الشيخ عثمان الخميس، راجيا أن نسمع جوابا مباشرا عليه. أرحب بك، أنت ضيفي في هذه الحلقات مع الدكتور منير الغضبان، وكلاكما يكتب ويدرس السيرة النبوية وتاريخ المسلمين، وأمل أيضا أن نسمع إن شاء الله تعليقات من عدد من العلماء في المملكة العربية السعودية وفي مصر، ومن السادة المشاهدين على أرقام الهاتف والفاكس التي تظهر على الشاشة. مرة أخرى شيخ عثمان، السلام عليكم ورحمة الله. وأهلا بالدكتور منير أيضا، السلام عليكم. وسؤالي هو كيف ومتى هاجر أبو بكر الصديق من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله حمد الشاكرين، الحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله، أما بعد، لا شك أن حدث الهجرة كما ذكر الدكتور الهاشمي حفظه الله تعالى حدث مهم جدا، وبه أرخ المسلمون لسنواتهم، والآن ما نعرف بالتاريخ الهجري إلا من هذه الهجرة، هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أودي النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا في مكة، واستمر يدعو 13 سنة صلوات الله عليه، صابرا محتسبا ينتظر الإذن من الله تبارك وتعالى، وأمر المسلمين لما كثر عليهم الأذى أن يهاجروا إلى الحبشة، إلى حيث النجاشي كما ذكرت، وهو أنه كان ملكا عادلا على نصرانيته، ولكن وفقه الله تبارك وتعالى وأسلم لأنه كان صادقا، وفقه الله تبارك وتعالى أن دخل في دين الله تبارك وتعالى. وبعد هجرتهم عادوا مرة ثانية لما أشيع أن كفار مكة أسلموا، وأن قريش كلها دخلت في الإسلام، عندما سجدوا كلهم أثناء قراءة النبي صلى الله عليه وسلم سورة النجم، وفي آخرها قول الله تبارك فاسجدوا لله واعبدوا، فسجد كل كفار مكة كافرهم ومؤمنهم، حتى قال ابن مسعود سجد الإنس والجن، وهذا طبعا أمر غيبي أخبره به النبي صلى الله عليه وسلم، كل من سمع قراءة النبي في ذلك اليوم سجد لله تبارك وتعالى، فسجد الجميع، فظن أهل الحبشة أن أهل مكة أسلموا كلهم لأنهم سجدوا لله تبارك وتعالى، طبعا باستثناء رجل واحد فكبر، ولكن قال يكفيني هذا، وحمل حفنة من التراب وجعلها على جبهته، قال يكفيني هذا، لكنه أيضا لم يتملك نفسه من أن يضع شيئا على جبهته تأثرا بالقرآن الكريم، ثم تبين أنه لم يسلموا وإنما تأثروا تأثرا وقتيا ثم زال الأثر، فعادوا مرة ثانية إلى الحبشة، ولكن ليسوا كلهم، بعضهم، والبعض بقي كعثمان مثلا، عثمان كان هاجر الهجرة الأولى إلى الحبشة، لكن في الثانية بقي مع النبي صلى الله عليه وسلم، ابن مسعود كذلك هاجر الهجرة الأولى ثم رجعوا استقر في مكة، واستمر الوضع هكذا حتى مر 13 سنة. بعد هذه السنوات الطويلة أذن الله تبارك وتعالى للنبي بالهجرة، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر في وقت ما كان يأتيه فيه، وهو في نحر الظهيرة كما تقول عائشة، دخل علينا في وقت ما كان يأتينا به، فقلنا لأبينا لأبي بكر، فقال والله ما جاء به في مثل هذا الوقت إلا لأمر جلل، أمر مهم، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر، وكان أبو بكر في تلك الفترة يستأذن النبي بالهجرة، يرى الناس يهاجرون، فكان يستأذن النبي يقول له اصبر، لم يؤذن لي، لم يؤذن، يقول له لا تعجل لعل الله يجعل لك صاحبة أحسن. فالمهم أنه جاء اليوم الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر إن الله قد أذن لي بالهجرة، قال الصحبة يا رسول الله، قال الصحبة، وكان النبي أي أنه طلب من النبي عليه الصلاة والسلام أن يكون صاحبا، أن يكون صاحبا له، فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الأمر منتهي من زمان، وأنا ما نهيتك عن الهجرة طوال الفترة السابقة إلا وإني أريدك أن تكون صاحبا لي في هذه الهجرة. وتذكر الآن كلمة طيبة جدا قالها الدكتور جمال قطب حفظه الله تعالى، أيوة. لما قال إن أبو بكر الصديق كان رجلا عمليا، ننظر هنا كيف كان عمليا. لما قال لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول له اصبر اصبر اصبر اصبر، كان يعلم أنه سيكون شيء، فكان قد جهز رحلتين، واحدة له واحدة للنبي صلى الله عليه وسلم، رجل عملي. وفعلا جاء اليوم الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم إن الله قد أذن لي بالهجرة، قال الصحبة يا رسول الله، قال الصحبة يا أبو بكر، قال فإني قد جهزت رحلتي. رجل جاهز للهجرة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم. المهم خرج النبي صلى الله عليه وسلم مع أبو بكر مهاجرين خفية، وهذا لا ينافي التوكل على الله تبارك وتعالى، لأن هذا من بذل الأسباب. نعم. فبذل الأسباب صلوات الله وسلامه وخرج متخفيا. والمشهور أن علي رضي الله عنه نام في فراش النبي صلى الله عليه وسلم ليعمي على قريش أنه ما زال موجودا صلوات الله وسلامه، لأنه في ذلك الوقت الذي أذن الله فيه لنبيه صلى الله عليه وسلم بالهجرة كانت قريش قد قررت قتل النبي، قررت اغتياله، قررت قتله صلوات الله وسلامه عليه وتصفيته. كانت هناك مؤامرة مشهورة فكر فيها أبو جهل أظن كان اقترح عليهم، نعم، طريقة يتوزع فيها دم النبي، نعم، بين القبائل، فلا يستطيعوا أن يطالبوا بالقتل وإنما يكتفون بالدية. يعني كانوا يريدون قتل نبي الإسلام، لم يكون لم يعودوا يحتملون أبدا وجود النبي بين ظهرانهم، نعم، يريدون قتله صلى الله عليه وسلم. فعندما قرر الهجرة صلوات الله وسلامه عليه كان أبو بكر قد جهز الرحيلتين، فقال الصحبة يا رسول الله، قال هنا نجد أن أبو بكر الصديق أولا صاحب النبي صلى الله عليه وسلم بهجرته، ثم نجد كذلك أن أبو بكر جهز رحلته، ثم نجد أن أسماء بنت أبي بكر، لأن هذه الأسرة بالذات لها أثر كبير جدا في الهجرة، أسماء بنت أبي بكر الصديق ماذا صنعت؟ هي في الهجرة سميت ذات النطاقين، لما شقت نطاقها نصفين وربطت فيه الجراب الذي فيه طعام النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر الصديق، ومن هنا سميت أو لقبت بذات النطاقين. ثم عبد الله بن أبي بكر الصديق، عبد الله بن أبي بكر الصديق كان يبات مع النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أبي بكر في غار ثور، من بثلاث أيام نام فيه، كان يبات عندهما، وإذا كان وقت السحر قريب من الفجر يرجع إلى مكة كأنه قد نام في مكة، ثم يصبح ويسمع الأخبار، ماذا تخطط قريش؟ ماذا يريدون من النبي صلى الله عليه وسلم؟ إلى أين سيذهبون؟ ما الذي يشغلهم في حال النبي صلى الله عليه وسلم؟ فيسمع الأخبار، ثم إذا أمسى انطلق إلى النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر مدة ثلاثة أيام. عامر بن فهيرة الذي ذكر الشيخ بارك الله فيه أن أبي بكر اعتقه في سبيل الله، مولى أبي بكر الصديق، هذا كان له دور، كان يأتي بغنمه قريبا من غار ثور فيأخذ النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر حاجته من اللبن. فهذه الأسرة القصد أنه كان لها أثر عظيم جدا في هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. طيب هذه القصة التي ترويها لحد الآن الشيخ دكتور منير، هل لديك نصوصها من كتب السيرة؟ هل هي متوفرة لديك؟ جزء نصوصها في نصوص البخاري ونصوص ابن إسحاق كلها موجودة. إلى هذا الحد الذي وصله الشيخ عثمان، هل لديك نص متيسر منها الآن أمامك؟ سهل. هل تستطيع أن تستحب القراءة؟ ولكن وإن أنا أمامي هو، ولكن أردت إذا حتى الناس نزيد، هو الكلام تقريبا هو نفسه، ولكن ما يعني ذلك من بأس إذا عرضنا أصل النص. عائشة رضي الله عنها تقول نعم. لم أعقل أبوي إلا وهما يدينان بهذا الدين. أيوة. ثم ذكرت هجرة محاولة أبي بكر هجرة للحبشة، وانتقلت للحديث للهجرة عن المدينة. نعم. فقالت هو النبي يومئذ بمكة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم. إني أريد دار هجرتكم بين لابتين، دخل بين لابتين، بين يعني جبلين شديدين في مكة في المدينة المنورة. فهاجر من هاجر قبل المدينة، ورجع عامة من هاجر من أرض الحبشة، وهاجروا إلى المدينة. فتجهز أبو بكر للهجرة، فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم على رسلك يا أبا بكر، فإني أرجو أن يؤذن لي. أهمية هذه النقطة، هجرة الرسول عليه الصلاة والسلام ما كانت واضحة، المسلمون هاجروا إلى الحبشة ولم يعني يهاجر الرسول عليه الصلاة والسلام. فتصور أبو بكر أن العملية عادية، أن قد لا يهاجر الرسول عليه الصلاة والسلام، والرسول كان لا يعرف، فقال إني أرجو أن يأذن لي. فعندئذ قال وهل ترجو ذلك بأبي أنت؟ قال نعم. فحبس أبو بكر نفسه على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصحبه، وعلف راحلتين كانت عند ورق السمر 4 أشهر. المهم في هذه النقطة كذلك يعني العملية بعد بيعة العقبة في يعني ذو الحجة، بيعة العقبة ذو الحجة محرم صفر، تقول عائشة علفهما 4 أشهر. يعني التفكير أبي بكر القيادي إنه قد تأتي لحظة لا يستطيع إطلاقا أن يفعل شيء. نعم. فالتخطيط المستقبل، التفكير المستقبل جعله يؤلف الراحلتين 4 أشهر كاملة. فبين نحن جلوس في بيت أبي بكر في نحر الظهيرة قال قائد أبي بكر هذا رسول الله متقنعا في ساعة لم يكن يأتينا بها. فقال أبو بكر فداء له أبي وأمي، والله ما جاء في هذه الساعة إلا لأمر. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستأذن فأذن له فدخل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر أخرج من كان عندك. فقال أبو بكر إنما هم أهلك يا رسول الله. في رواية أخرى إنما هم ابنتاي يعني كانت أسماء وعائشة رضي الله عنهما. قال فإني قد أذن لي في الخروج. فقال أبو بكر الصحبة بأبي أنت يا رسول الله؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم. فقال أبو بكر فخذ بأبي أنت يا رسول الله إحدى راحلتي هاتين. نقطة هنا مهمة، تقول عائشة في بعض رواياتها من شدة فرح أبي بكر بصحبة الرسول صلى الله عليه وسلم بكى، فقالت والله ما رأيت أحدا يبكي من الفرح إلا عندما رأيت أبي يبكي فرحا بصحبة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا ما يرد في سيرة ابن هشام. نعم. هذه الرواية موجودة. نعم. نعم. وبعد ذلك يعني يمكن أن نعود إلى سيرة بعد ذلك استأجر كان استأجر أبو بكر عبد الله بن مريقط، وهذه كذلك نقطة مهمة. أيوة. يعني يستأجر رجل مشرك، والرجل المشرك يطلع على أخطر قضية في تاريخ الإسلام. هذه القضية حتى كانت مكتومة عن المسلمين الموجودين في مكة المكرمة، وكان الذي يعرف بهذه الهجرة فقط رجلان، أبو بكر الصديق وعلي بن أبي طالب. وعائشة وأسماء لأنهما عرفا بالخبر. أبو بكر كله. نعم. لأنه. نعم. كان له مهمات. يعني أبو بكر رضي الله عنه تفعيل الطاقات إذا صح التعبير، الاستفادة من الطاقات، بيت أبو بكر وحده يعرف، يجب أن يوظف كل شخص في بيت أبي بكر ليؤدي المهمة الملقاة عليه. نعم. حتى عائشة كان دورها أن تجهز السفرة، تساعد في تجهيز السفرة، أسماء توصل الطعام، عبد الله يترصد الخبر، عامر بن فهيرة ينفي آثار عبد الله بن أبي بكر. ثم صاحبهما بعد ذلك في المدينة. فتفعيل الطاقات كاملة بهذا البيت، كل البيت ساهم في الهجرة. إحنا لا نتحدث عن أمر عظيم الشأن، لأنه إذا ما نجح القرشيون في إفشال هذا المخطط، وهم كما ذكر الشيخ عثمان الخميس كانوا قد قرروا التكاتف والتعاون لقتل النبي صلى الله عليه وسلم، واختاروا 22 شاب من كل قبائلهم الرئيسية حتى لا يجد بنو هاشم من أراد الثأر من يأخذون ثأرهم ويتوزع دم النبي عليه الصلاة والسلام بين القبائل. نحن نتحدث الآن عن مشروع هجرة إنسان حياته ورسالته غيرت تاريخ البشر، والآن 1,300,000,000 بشر يعتبرونه زعيمهم نبيهم ويأخذون دينه من هديه. يعني لا نتحدث عن حاكم مشهور ولا عن تيمور لانك ولا عن الإسكندر المقدوني ولا عن نابليون بونابرت، نتحدث عن هجرة محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام. الجانب الذي يبرز في هذا الموضوع. نعم. حتى يفهمه المسلمون جميعا ويفقهه وكل المشاهدين في كل المشاهدين في أنحاء الأرض. نعم. التخطيط البشري في الهجرة يمكن أن نذكر فيه 20 عملية من عمليات التخطيط البشري. يعني كرسول عليه الصلاة والسلام يريد أن يهاجر، لا يقول خلاص توكلنا على الله وهاجرنا. جاء في وقت لا يراه أحد، جاء في الظهيرة، خرج من خوخة لبيت أبي بكر، يعني من مكان غير الباب الرئيسي، من خوخة في ظهر بيت أبي بكر، يعني الناس تدخل الباب الرئيسي فخرج من باب آخر، خرج في عتمة الظلام. بعد ذلك طريق المدينة كان في اتجاه مثلا الجنوب، سار في اتجاه الشمال، يعني غير الطريق من أوله إلى آخره، لأن قريش عندما تعرف أنه سيهاجر للمدينة سوف تمضي بكل طاقتها إلى طريق المدينة، فاختار الرسول صلى الله عليه وسلم أن يسير في طريق معاكس، في مكان معاكس، لا أن يهاجر مباشرة. اختار أن ينزل في جبل في غار ثور، وهذا لا يتصور أحد أن يذهب إليه وينزل فيه. مع ذلك ولم يهاجر في اليوم الثاني، كل من التخطيط البشري، هاجر في اليوم الثالث من التخطيط البشري، إنه لو كان ما يعرف قريش ماذا تفكر قد يقع في وسط، يعني بيد قريش عبد الله بن أبي بكر، المخابرات الذي كان يوجد للرسول عليه الصلاة والسلام يعرف كل ما تفكر به قريش، ويأتي في الليل يرفع تقرير كامل للنبي عليه الصلاة والسلام كيف يتم، كيف تفكر قريش. بعد ذلك يعني الدليل المشرك، وهذه قد يقف الإنسان عنده، إنه لو لا يكون أبو بكر مهد للأمر من قبل شهر وشهرين، ودارس شخصية ابن أريقة وهو خريف في الطريق وخبير فيه ومطمئن له 100% أنه لن يعني يبوح بالسر ولن يتكلم ولن يكون، ما أقدم على هذا الموضوع. واستطاع ابن أريقة في الحقيقة ليس مرة واحدة قام بهذا العمل، بعثه الرسول مرة ثانية عندما جاء الرسول عليه الصلاة والسلام يهاجر بأبنائه وبأبناء أبي بكر، كان دليلهم كذلك على الطريق مرة ثانية عبد الله بن أريقة. طيب خليني بس هذه المعطيات التي ذكرتها أنت الآن والشيخ عثمان الخميس أعرضها باختصار إلى الآن، بس ملخصها مكتوبة من سيرة ابن هشام. قال ابن إسحاق: ولم يعلم فيما بلغني بخروج رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد حين خرج إلا علي بن أبي طالب وأبو بكر الصديق وآل أبي بكر. أما علي فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما بلغني أخبره بخروجه وأمره أن يتخلف بعده بمكة حتى يؤدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الودائع التي كانت عنده للناس. وهذه ما نستطيع أن نجوزها، كانوا يحاربونه ويعادونه ويستأمنونه صادق الأمين على ودائعهم، يسمونه صادق الأمين. وإذا الله تبارك وتعالى نعم قال فإنهم لا يصدقون ولكن الظالمين بآخر لا يصدقون، هم يعلمون أنه نبي، نعم، ويعلمون أنه صادق، ويعلمون أنه وفي، ويعلمون أنه أمين، يعلمون كل هذا. وحتى موسى عليه الصلاة والسلام مع فرعون كان يعلم موسى، قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر. فهم يعلمون هذه الأمور ولكنه الكذب. وذلك يذكرون من الأمور التي منعت أبا طالب من أن يسلم للنبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لولا المسبة طيب أو معيبة حاذر لوجدتني سهلا بها طلق اللسان مبينا، يعني أقولها لا إله لكن أستحي لها. وذلك ذكر عنه أنه قال أستحي أن تكون إستي فوق رأسي، يعني أثناء السجين يكون رأسي في الأرض ومقعدتي أعلى من رأسي، أستحي منها. هو الكذب هو الذي منعهم، وإلا يعلمون أنه حق. وإذا لما جاء إلى أبي طالب في فراش الموت يقول له قل لا إله إلا الله، كان يريد أن يقولها، لكن عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل عنده أتترك دين عبد المطلب، أتترك ملة أبائك، فمنعه فمنعهم هذا. فهم يعلمون أن النبي صادق. نحن طبعا دكتور منير هنا أيضا مع خلق الأنبياء، الودائع عنده من الناس وهو مهاجر لأمر عظيم، يعني تقول معذور لو انشغل عن هذه الودائع كلها بما هو فيه من أمر. يعني وعلي رضي الله عنه لهم ثأر معه، يعني علي فوت عليهم القضاء على الرسول عليه الصلاة والسلام عندما نام في فراشه، فإذا علي سوف يكون معرض للقتل في كل لحظة. ولكن علي رجل المهمات الصعبة، رجل خواض الغمرات، عليه أن يؤدي هذه المهمة، بقي 3 أيام بعد هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم حتى يؤدي الأمانة إلى كل من ائتمنه عليه. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم ليس بمكة أحد عنده شيء يخشى عليه إلا وضعه عنده عند النبي عليه الصلاة والسلام لما يعلم من صدقه وأمانته. هناك حديث عن هذا القضية، نعم، يقول صلى الله عليه وسلم: أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. أيوة. الذين يعرفون في هذه الصفة يستأمنونها على كل شيء. أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك، حتى لو خانك، حتى لو هو خانك، حتى لو خانك هذا لا يبرر لك أن تعامله بالمثل. نعم. ثم قال ابن إسحاق: فلما أجمع رسول الله صلى الله عليه وسلم الخروج أتى أبا بكر ابن أبي قحافة، فخرج من خوخة لأبي بكر في ظهر بيته كما ذكرت، ثم عمد إلى غار بثور جبل بأسفل مكة، فدخلاه وأمر أبو بكر ابنه عبد الله ابن أبي بكر في المخابرات أن يتسمع لهما ما يقول الناس فيهما نهاره ثم يأتيهما إذا أمسى بما يكون في ذلك اليوم من الخبر. وأمر عامر بن فهيرة مولاه أن يرعى غنمه نهاره ثم يريحها عليهما يأتيهما إذا أمسى في الغار. وكانت أسماء بنت أبي بكر تأتيهما من الطعام إذا أمسك بما يصلحهما عملية يعني فيها تخطيط كامل. الآن وصلوا إلى الغار, ماذا جرى في الغار؟ أبدا, النبي صلى الله عليه وسلم بقي في الغار 3 أيام في غار ثور 3 أيام صلى الله عليه وسلم عليه. وكفار مكة طبعا يبحثون عنه وجعلوا دية مقدار دية لمن يصيب النبي صلى الله عليه وسلم. جائزة نقول جائزة هذه, لا مقدار دية, مقدار دية 100 من الإبل لأنه ممكن كان عند البيات لأقل من هذا ولا لا؟ يعني لا كان جائزة رخمة. لا الدية عند الجاهلية 100 من الإبل من يوم فدى عبد المطلب ولده لمئة من الإبل. أيوة. جاء صار في دية 100 من الإبل والإسلام وافق هذه. الآن دية في الإسلام 100 من الإبل, لو قتلتك أنا 900 من الإبل. لا أنت تفني بعد طريقك هذه السعرات كلها وتفكر في قتلي, سبحان الله الله لا. طيب ففيها 100 من الإبل الدية. فالشاهد أن جعلوا 100 من الإبل لمن يأتي بهما حيين أو ميتين للنبي صلى الله عليه وسلم. وخرج من خرج في البحث عنهما خاصة الشباب, وكان منهم سراقة ابن مالك ابن جعشم. في بس قصة صغيرة هنا. نعم. رواها ابن هشام عن الحسن بن أبي الحسن البصري قال عن عن عن بطل القصة عن أن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال انتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر إلى الغار ليلا, فدخل أبو بكر رضي الله عنه قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم فلمس الغار لينظر ففيه 7 أو حية يقي رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه. يعني لكن من تعليق على هذه الرواية في إيضاح أكثر في رواية فضائل الصحابة للإمام أحمد. نعم. يقول لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم خرج معه أبو بكر فأخذ طريق الثور, فجعل أبو بكر يمشي خلفه ويمشي أمامه, فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما لك؟ قال يا رسول الله أخاف أن تؤتى من خلفك فأتأخر, وأخاف أن تؤتى من أمامك فأتقدم. فقال أبو بكر فوصل انتهى إلى الغار, قال أبو بكر كما أنت حتى أقمة, يعني القمامة أخرج القمامة منه أقمة. فقال حاد نافع فوجد جحرا دخل لجوه ونظفه, في جحر كان في الغار يعني طاقة, خشيها الطاقة ما يخرج منها حشرة يخرج منها هذا, فألقمها قدمه. قال يا رسول الله إن كانت لسعة أو لدغة كانت لي, وضعت رجلي في هذا المكان حتى إذا كانت هناك لسعة أو لدغة تكون برجلي ولا تكون تقع علينا. وهذه الحديث رجاله ثقات رواه الإمام أحمد. نعم. رواية أخرى بس حول التفصيلات في شأن ما موجودة عندك. أيوة طبعا. نجيب شغلات هي موجودة هنا يعني. نعم. يعني ذهبوا يبحثوا عن الرسول عليه الصلاة والسلام. فلما بلغوا الجبل اختلط عليهم, حتى الوصول للجبل كان اختفاء الآثار واضح. نعم. وصلوا للجبل فصعدوا في الجبل فمروا بالغار فرأوا على باب العنكبوت. على باب انت تحدث الان عن المشركين وهم يطاردون الرسول عليه الصلاه والسلام. احنا الان كملنا اذا من ترتيبات النبي عليه الصلاه والسلام في الغار, وعرفنا مين كان يجيب ياتي بالحليب, من كان ياتي بالغذاء, من كان ياتي بالاخبار, وعرفنا انه بقي مع ابي بكر هناك كم يوم؟ 3 أيام. ثم اضفت انت ان المشركين وضعوا دية او جائزه كبرى لمن يعثر على النبي عليه الصلاه والسلام وياتي به حيا أو ميتا. إذن ما زال القرشيون مصرين على طريق الاستبداد والقهر, يعني طبعا. لم يتغير موقفهم, ما قالوا تركنا وانصرف خلاص نتركه أبدا. يريدون أن يقتلوا نبي الإسلام. نعم. يريدون أن يصادروا حقه, مش فقط في الدعوة, حقه في الحياة أصلا. هذا لأنه بعض الناس يتكلمون أحيانا عن القتال الذي جرى في تاريخ الدعوة الإسلامية, والذي يقول المؤرخين عدد ضحاياه كلهم يمكن من الطرفين لم يتجاوز 1000. هذه المعارك الحاسمة كما فيها بدر وحد وغيرها, ويتكلم عن هؤلاء أناس يستبيحون قتل مئات الآلاف من البشر في حروبهم، ملايين أو ملايين من البشر في حروبهم لأغراض وأطماع تافهة، يتكلمون عن النبي عليه الصلاة والسلام وينسون هذه الأمور التي نعرضها الآن، من أنه منع وضيق عليه هو وأصحابه، وأنهم في النهاية قرروا التخلص منه وقتله. فماذا، هل نجحت قريش الآن إذن فيما سعت إليه من أمر العثور على النبي عليه الصلاة والسلام حيا أو ميتا؟ طبعا لم تنجح ولم تنجح، لأن الله تبارك وتعالى هو الذي تكفل بنصرته، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. هذا تقدير الله سبحانه وتعالى. لم تنجح، لم ولن. الشيخ منير ذكرت لي عن النقطة هذه، أنت قلت أنهم كانوا اقتربوا جدا من الغار الذي اختفى فيه النبي صلى الله عليه وسلم. الرسول عليه الصلاة والسلام كجهد بشري، كتخطيط، كمحاولة تعمية، محاولة إخفاء، ما ترك قضية على الإطلاق إلا وفعلها عليه الصلاة والسلام. ومع ذلك شاءت إرادة الله عز وجل أن يصلوا إلى الغار. لو تأذن قليلا، يعني يقول: وأتوا على ثور الجبل الذي فيه الغار الذي فيه النبي صلى الله عليه وسلم حتى طلعوا فوقه، وسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر أصواتهم، فأشفق أبو بكر وبكى، وأقبل عليه الهم والخوف. فعند ذلك يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحزن، إن الله معنا. ودعا رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزلت السكينة من الله تعالى. وروى ابن أبي حاتم: فأنزل الله سكينته عليه، أي على أبي بكر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كانت السكينة معه من قبل ومن بعد، هذا رأي جمهور من المفسرين. فأنزل الله سكينته عليه، أنزل سكينته على أبي بكر رضي الله عنه. الأغرب من ذلك قدر الله عز وجل. وروى يعني أبو نعيم عن أسماء أن أبا بكر رأى رجلا مواجها للغار، فقال: يا رسول الله إنه يرانا، عيون فيه. قال: كلا، إن الملائكة تستره بأجنحتها. فلم ينشب أن قعد يبول